إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، لم يكن المسلمون على وجه الإجمال كما تعلمون أقل استياء مما حدث من الأحداث الدامية والمروعة الفظيعة يوم 11 من سبتمبر الماضي، لم يكونوا أقل استياء، ولم تكن أيضا تنديداتهم واعتراضاتهم بهذه الجريمة الكبرى أقل من تنديدات واعتراضات الأطراف الأخرى التي يمكن أن تكون معنية أكثر بالأمر. ولكن في الوقت نفسه لا نحسب أن مسلما على وجه الأرض سيكون راضيا أو مرتاحا أو غير ساخط وغاضب وناقم على ما يحدث هذه الأيام في حق أيضا أبرياء ضعفاء لم يقترفوا جريمة ولم يجترحوا جريرة. شعب أعزل، ضعيف، فقير، مهدم، يعيش ويلات الحروب، مرة يدفع ثمن بغي القوى الكبرى التي لا تحسن أن تعيش إلا على البغي واستضعاف الضعفاء وانتهاك حرماتهم، ومرة يدفع ثمن غباوة قادته، وربما أكثر من الذي دفعه قبلا ثمنا لبغي القوى المتغطرسة والمتكبرة العالمية. على كل، الذي يحدث الآن يثير نقمة كل مسلم ومسلمة، بل كل إنسان. ليس علينا أن نقف فقط مع الضمير الملي، بل الضمير الإنساني، كل من له ضمير حي نابض يشعر بالاستياء والسخط والنقمة والغضب ويشعر بغباوة هذا التصرف الذي تقوم به دولة تزعم أنها تطلع بعبء مسؤولية عالمية بحكم أنها، وهذه حقيقة واقعة، هي الدولة والقطب الأقوى والأكثر ثقلا في العالم كله. هذه حقيقة، لكن كونها مطلعة حقا بعبء عالمي على خلفية قانونية أو خلفية حضارية أو خلفية أخلاقية، هذه أكذوبة كبرى، هذه أكذوبة كبرى، وما يحدث الآن مصداق لهذه الأكذوبة، مصداق لهذه الأكذوبة. طبعا أيها الإخوة، ليس بنا أن نتكلم في التفصيلات الإعلامية للقضية، هذا لا يعنينا أن نتكلم وأن نصوغ حديثنا صياغة إعلامية، وليس بنا أيضا أن نبرئ إخواننا، ولا بد أن نصر على هذا التعبير، فهم إخواننا أيا كانت قياداتهم وأيا كانت مسالكهم فهم إخواننا في الدين والملة. وأعجبني وأعجب كل مسلم صادق أننا رأينا تظاهرات عديدة تخرج في أوطان الإسلام، شعوب إسلامية في أصقاع الأرض المختلفة تخرج منددة ومعترضة ومعبرة أيضا عن سخطها وعن غضبها لما يحدث لإخوانهم في الدين في أفغانستان. أعجبني هذا التعبير أنهم يعبرون بعنوان الأخوة، فهم إخواننا. وإذا دار الحديث أو أريد له أن يدار هذه المرة أو في أي مرة عن وحدة المسلمين وعن وجود حضارة جامعة، فإن هذه الوحدة وهذا الجمع الحضاري يتجلى أكثر ما يتجلى بين الشعوب لا بين من يمثل هذه الشعوب المسلمة، لأن الهوة جد بعيدة بين الشعوب المسلمة وبين قياداتها من أسف. وهذا هو المبرر، بل هذا هو السبب الأول والرئيس، وإن لم يكن الوحيد، السبب الأول والرئيس لما تعانيه هذه الأمة من حالة الاستضعاف وحالة الذل وحالة المهانة التي جعلتها لقمة سائغة يطمع فيها كل طامع، ويغامر ويراهن ويقامر بمستقبلها ومصيرها كل مقامر ومغامر، لأن الهوة جد بعيدة بين هذه الأمة في قطاعاتها العريضة وبين الشريحة والهامش اليسير الذي يمثل طبقة الحاكمين والمتنفذين للأسف في هذه الأمة. الهوة بعيدة جدا. نعود أيها الإخوة إلى ما كنا فيه، نريد أن نلقي نظرة تقويمية كما يقال شاملة أو بانورامية على ما يحدث. ما الذي يحدث الآن بالضبط في نظر أحد المحللين، وهو تحليل كما أراه تحليل صائب، أن فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق كلينتون كانت فترة انتقالية، كانت معبرا بين عالم متعدد الأقطاب أو ثنائي الأقطاب على الأقل، وبين العالم الذي سيغدو من بعد الحرب الباردة، لكن بعد هذه الفترة الانتقالية عالما وحداني أو أحادي القطب تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية. فترة الرئيس كلينتون كانت فترة انتقالية، وأما فترة الرئيس الحالي جورج بوش الإبن فهي بداية قيادة أمريكا الحقيقية وانفرادها بزمام العالم. فكيف انفردت أمريكا بزمام العالم؟ ما هي الاستراتيجية التي تنطلق منها هذه الدولة الأعظم والقطب الأوحد في العالم اليوم على الأقل اليوم؟ لقد كانت دعاية هذا الرئيس بوش الإبن كانت تقول نعم أقوياء ولكن متواضعون، بإزاء دعاية المرشح المنافس الآخر جور الذي كان يدعو إلى استراتيجية متواضعة، كأنه يريد أن يعود قليلا ببلده إلى حدود أو إلى مرحلة الانعزال والاهتمام بالأوضاع الداخلية أكثر من الانفراج السائل المتسيب على أوضاع العالم. وأمريكا اليوم دولة يمكن أن يطلق عليها أنها إمبراطورية بحق، لكن لا بالمعنى العسكري التقليدي، لكن بمعنى احتفاظها بامتيازات عديدة وبوجود أيضا عساكرها وقواعدها في أكثر من مكان في العالم، لا تخلو منهم أكثر بقاع الدنيا، فقد امتدت وتوسعت حتى أصبحت تشكل شبه إمبراطورية معاصرة، هل أمريكا قادرة على تحمل هذا العبء؟ هذا أول تصرف لها في مرحلتها الجديدة حيث انفردت بزمام العالم بقيادة البشرية، ضرب شعب بريء أحزن لا يملك شيئا ولا تملك هي أي دليل، مجرد دليل واحد على تورطه في هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي دانها الشعب الأفغاني المسلم وحكومة هذا الشعب، بغض النظر عن تقويم من الوضع هذه الحكومة دانت هذه العمليات الإرهابية الفظيعة الكارثية كما دانها كل المسلمين، معظم المسلمين دانوها كما دانها غيرهم. سمعنا في الأخبار في الأيام الأخيرة أن الطائرات التي تحمل نذر وأسلحة ووسائل الموت، تقنيات الموت، قد تعود أحيانا من غير أن تفلح في إفراغ هذه الحمولات الجهنمية. لماذا؟ لأنها لا تجد في هذا البلد الفقير المدقع الفقر ما تضربه، بلد متهدم أصلا ليس فيه ما يضرب، لماذا يضرب بهذه الشناعة؟ أيها الإخوة، نحن نعلم أن السياسة دائما تتراوح بين الذرائع والأسباب، إلا أنها تتلبس لبوس الذرائع في أكثر الأحيان، ولا يعوز أي سياسي أو أي جنرال أو أي عسكري أيضا عدد كبير من الذرائع يمكن أن يعبئ بها شعبا ليس شعبا علميا بل شعب إعلامي كما يقال. وكما قال أحدهم، الإنسان المعاصر هو حيوان تلفزيوني، ولنقل نحن بصيغة أوسع حيوان إعلامي. الإعلام هو الذي يشكل عقليته ويصوغ تصوراته ورؤاه للحياة وللوجود وللنزاعات وللحرب وللسلم، حيوان إعلامي، حيوان إعلامي. وهكذا كما قلت في خطبة سابقة، تقصف العقول قبل أن تقصف البلدان. واستعرت عبارة هتلر لكن لعلي لم أكملها، حين كان يقول هتلر وهو قائد في هذا الميدان بلا شك في الحرب الإعلامية ومبرز جدا هو أجهزته، كان يقول: إذا أردت أن أخوض أي معركة لأكسبها مع الشعب طبعا، فإنني أعمد مباشرة إلى أسفل ما فيه، إلى أسفل ما في الإنسان، والنتيجة دائما أنا الكسبان أكسب. إلى ماذا يعمد؟ هذه هي التكملة. أعمد، قال، إلى الغدد الجنسية والغدد الدمعية، يستثير عواطف الشعب، يستثير هذه هي اللغة الذرائعية للسياسة، اللغة الذرائعية للسياسة. في يوم من الأيام حين رزحت إندونيسيا، مئات الجزر الإندونيسية المسلمة رزحت تحت الاستعمار الاستكبار البغي الهولندي، بحجة ماذا؟ بذريعة ماذا وليس بسبب؟ السبب هو ما يعكس الحقيقة، والذريعة هي ما تستر الأطماع. السبب هو ما يعكس الحقيقة، والذريعة هي ما تعكس الأطماع وتخفي الأعماق الحقيقية للأوضاع وللوقائع وللحوادث. السبب أيها الإخوة، أو الذريعة بالأحرى، كانت هي جعل الجزر الأندونيسية ممرا وميدانا للتجارة الدولية، إلا أن هولندا بقيت هناك قرونا، زهاء 4 قرون، ولم تنل إندونيسيا استقلالها من البغي الهولندي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، في حين أن الوقائع تؤكد أن هولندا جعلت هذه الجزر، جعلت هذه الجزر المتنائية المترامية المتكثرة، جعلتها ميدانا للسلع الرخيصة تحتكر تسويقها وتصديرها، هولندا وحدها من دون العالمين. قرون والشعوب تعاني، والشعوب تعاني. الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى أيضا وهبوا بولندا ممرا مائيا، ممر دانز، ثم بعد ذلك وهبوها ميناء دانز الذي يمر عبر الأراضي الألمانية، ومعروف السبب. الذريعة وليس السبب، الذريعة هنا كانت ماذا؟ التي تذرع بها الحلفاء أن مصالح دانز وبولندا مترابطة جدا، مما أغضب هتلر قبل حتى أن يتولى الرئاسة، قبل أن يتولى القيادة في بلده عام 33، وظل أيضا يكرر. هتلر نفسه تذرع بأن الأقليات الألمانية القاطنة في تشيكوسلوفاكيا سابقا وفي بولندا تعاني تمييزا عرقيا واضطهادا، وأنه لا بد من التدخل. قال: لا يمكنني ألا أتدخل لإنقاذها. ذريعة، والأسباب معروفة. بريطانيا حين عبأت شعبها ضد الشعب السوداني المسلم المسالم الطيب، بذريعة ماذا؟ أن هذا الشعب السوداني، أن السودانيين يمارسون تجارة الرقيق، ولابد أن تتدخل الإمبراطورية العظمى بريطانيا لكي تحول دون استمرار هذه التجارة غير الإنسانية، تجارة الرقيق. هذه ذريعة. والسبب ماذا؟ السبب فقط طمع اقتصادي في أراضي السودان الممتدة الخصيبة الواسعة التي تريد أن تزرعها بالقطن وحده، زراعة أحادية، وهذا هو أسلوب الاستعمار دائما، الزراعات الأحادية لصالحه، لصالح مصانع النسيج في بلادها في مستعمراتها بلانكشاير وغيرها. وهكذا كان بريطانيا أيضا تتدخل في مصر في أواخر القرن 19، 1881، بحجة ماذا؟ أن الأقلية القبطية في مصر مضطهدة، وأن الأقليات والأجانب، الأجانب الذين كانت تعمل بريطانيا على تكثير أعدادهم في مصر بالذات لهذه الساعة، أيضا يعانون تمييزا وضغوطات رهيبة. فتأتي الجيوش الإنجليزية وتبدأ في قمع مظاهرات الشعب المصري زاعمة أنها ستخرج من مصر ريثما تهدأ الأحوال، ولا تخرج إلا بعد هزيمته في حرب السويس 1956. ده رائع. كل تاريخ الاستعمار هكذا، حتى لو غصنا في هذا التاريخ الاستعماري الاستكباري إلى أعماقه الغائرة في الزمان من أيام الإسكندر، وهو ينتمي إلى الغرب وليس إلى الشرق. الإسكندر المقدوني يقود جحافل الجيوش إلى الشرق الأوسط حتى مملكة فارس، بحجة ماذا؟ أنه يريد نشر المدنية الغربية، المدنية الإغريقية في الشعوب المتخلفة التي كانت تسمى بالعالم القديم. يريد تمدين الشعوب، رفع مستوى الشعوب، رفاهية الشعوب، حضارة الشعوب، نفس الذريعة التي لا تزال تتكرر إلى اليوم. أكثر تدخلات أمريكا بحجة ماذا؟ حقوق الإنسان والديمقراطية، ضد الدكتاتوريات، ضد الحكومات الشمولية. هذا كلام غير صحيح إطلاقا، والوقائع أيضا تنقضه، الوقائع الماثلة بتدخلات أمريكا ذاتها. فأكثر موطن تنقض هذه الذريعة واضحة الكذب. وهكذا استطاع الإسكندر فعلا أن يدمر دولا وأن يبيد شعوبا. مئات الألاف من الضحايا سقطوا من أجل ماذا؟ أن ينشر الحضارة الإغريقية. وهكذا فعلا كان النعمة الشعب الإغريقي، الشعب اليوناني، بخيرات هذا العالم القديم على حساب هلاك هذا العالم ومن فيه. هذه هي الرسالة، هذه هي النتيجة. ذا رائع. ما هي ذريعة أمريكا الآن؟ ذريعة أمريكا الآن الإرهاب، الإرهاب، لأنها تريد أن تجتث الإرهاب من جذوره. أولا هنا قبل أن نتابع نقاشنا لهذه الذريعة بادية الفضيحة، هل يمكن فعلا بهذا المسلك الأمريكي وبمثل هذه العجلة وبمثل هذه الغطرسة وبمثل أيضا هذا التفرد، هل يمكن القضاء على الإرهاب قضاء مبرما ومحتما يبشر به الرئيس جورج بوش الابن؟ مستحيل. لماذا لم تقض إذن بريطانيا على الإرهاب الإيرلندي؟ لماذا لم تقض فرنسا على الإرهاب الكورسيكي؟ لماذا لم تقض إسبانيا على الإرهاب الباسكي؟ عقود من السنين ولم تفلح أي منها، لأن هناك مشاكل ماثلة لا بد من حلها وفق ميزان عادل يراعي حقوق جميع الأطراف، جميع المتنازعين. أمريكا ترد بضربة واحدة أن تقضى على الإرهاب في العالم كله وإلى الأبد. إن هذا أشبه بلغة البروفيسور إدوارد سعيد بهدف ميتافيزيقي، هذا هدف ميتافيزيقي مستحيل، ما وراء غيبي، لا تؤيده لغة السياسة ولا الاستراتيجية ولا معطيات الدنيا كلها، لا تؤيد هذا الهدف الميتافيزيقي إطلاقا. طبعا تعلمون أن الكل يستحضر هذه البدهية التي صارت في قاموس الهيمنة الأمريكية، صارت تأكيدا أمرا مؤكدا، وهي بديهية بالنسبة لدينا، بديهية تماما. ما هي البديهية؟ وهي في شكل نقيض تأكيدة في القاموس الأمريكي، هي أن الشعب الأفغاني ومن يؤويهم هذا الشعب لم يثبت بأي دليل الآن تورطهم في هذه الأحداث، لم يثبت. حتى بعض من يوالي الولايات المتحدة الأمريكية ويموت كما يقال في حبها، قال، لا يريد أن نحدد الأسماء، قال لقد أطلعونا على ما يدعون أنه أدلة، هذا بعض الموالين وليس بعض الشانئين، قال ولم نجد ما يصلح أن يكون دليلا أو شبه دليل، مجرد فروض وتخمينات، ما في أدلة إطلاقا. دولة تريد أن تشن حربا طويلة المدى قد تستغرق 10 سنوات وقد تطال من 60 إلى 70 دولة، وتدعي أنها تمتلك أدلة سرية ليس من حق العالم كله أن يطلع عليها إلا هي وحليفتها بريطانيا. توني بلير يدعي أنه يمتلك هذه الأدلة، المندوب الرسمي المتحدث الرسمي باسم الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوث الرئيس بوش إلى هذه البلد وإلى تلك البلد، يمتلك هذه الأدلة. أما العالم كله ليس من حقه أن يطلع على هذه الأدلة، ليس من حقه أن يطلع على هذه الأدلة. صدقوني، ونحن كمسلمين لو ثبت لدينا كما ثبت للعالمين بالدليل اليقيني أن أفغانستان وراء هذا الإرهاب، أو من تؤويهم أفغانستان هم وراء هذا الإرهاب بمباركة أفغانستان، لن نكون قلقين ولن نكون محزونين ولا مبلسين من مصير أفغانستان. هذا ما جرت يدها. إذا كانت دولة حمقاء وحكومة حمقاء إلى هذا الحد فلتتحمل أيضا ولتتجشم ما جنته يداها، لكن أن تكون بريئة براءة كاملة وأن تدفع هذا الثمن المضاعف شيء غريب جدا وعجيب. طبعا كما قلت أيها الإخوة يعني هو بالنسبة للقوم أنفسهم ليس عجيبا لأنها ذريعة، ولو لم يكن هناك ابن لادن كما يقال وهذا يقال بحق لوجب أن يخلق ابن لادن، لو لم يكن موجودا لخلقوا أيضا شخصا بديلا، لأن أمريكا تريد فقط أن توطد مصالحها. قلت أيها الإخوة وأنا متفائل جدا طبعا، ويحق لي أن أتكلم بلغة التفاؤل. لماذا؟ لأن الظلم لا يرضي أحدا، لا يرضي الإنسان شرقيا كان هذا الإنسان أو غربيا مسلما أو غير مسلم، الظلم لا يرضي أحدا، الغطرسة لا ترضي أحدا، والناس العقلاء في الغرب قبل الشرق قلقون جدا من مصير العالم كله الذي أصبح على كف العفريت الأمريكي، مصير العالم الآن على كف العفريت الأمريكي، والله سبحانه وتعالى وحده هو العليم العالم بما ستجره الأيام بما سيأتي في غد أو بعد غد، لا أحد يدري، لكن الذي أقوله كل العقلاء قلقون على مصير العالم. فقلت بلغة التفاؤل إنني أرى بداية الانحدار والانحطاط والزوال الأمريكي عبر هذه الأحداث، إن أمريكا تمارس الآن خراب بنيانها بيديها إن شاء الله، وأنا متفائل جدا والله. والأستعر هنا جملة أسعدتني، وأيضا أنا أقول بلغة التفاؤل أيضا وبعنوان السعادة سعيد، كل إنسان يأخذ الضمير وصاحي على العقل ويهمه سعادة ومستقبل الدنيا كلها مستقبل البشرية سيكون سعيدا بأن تزول الغطرسة والظلم العالمي والإرهاب الذي تمارسه القوة الأوحد في العالم، إنه إرهاب، إرهاب إمبراطورية وليس إرهاب أفراد. أمريكا نفسها بلغة أحد أبنائها البررة اليهودي الناقد الكبير العلامة تشومسكي يقول إن الإرهابيين الصغار يستخدمون إرهابيين أفرادا، وأما الإرهابيون الكبار يعني الدول كأمريكا فإنها تستخدم دولا إرهابية لتحقيق مآربها، دول كاملة تحركها لكي تحقق أهدافها، دول إرهابية وقد تدور عليها الدائرة أيضا. على كل حال المؤرخ البريطاني الكبير أرنولد تومبي قال قبل وفاته بفترة قال إن أمريكا الآن تتصدر زعامة العالم من غير تأهيل تاريخي ولا خبرة كافية ولا نضج. تعلمون لماذا؟ لأن هذه الإمبراطورية العصرية عمرها لا يزيد على 200 سنة، وهذه قياسا إلى تاريخ الدول وإلى تاريخ الحضارات إلى عمر الإنسانية فقرة صغيرة تأتي بعدها نقطة أو فاصلة وتنتهي القصة، نبدأ جملة جديدة، نستعرف معنى جديدا. فقرة 200 سنة لا تشكل شيئا في تاريخ الحضارات والدول والأمم، فقرة إذن هي غير مؤهلة بحكم التاريخ، غير مؤهلة بالخبرة الكافية المطلوبة منها لزعامة العالم، وغير ناضجة بدرجة كافية. بعض الناس يقول من أنت ومن توم بهذا حتى ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أبناؤها أنفسهم سياسيوها الكبار، حتى نيكسون في أكثر من كتاب متأخر له، والعجيب هذا ما لاحظته هذا شيء عجيب، أكثر هؤلاء الساسة الذين قد يكونون عساكر في مراحل من حياتهم، أكثر هؤلاء حين يكونون خارج لعبة السياسة الحقيقية الفعلية يتكلمون من عيون الحكمة، يتحدثون حديثا معجبا، وحين يكونون هم المتنفذين الحقيقيين وفي رأس القافلة كما يقال يتحدثون بلغة جنكيز خان، وإن كانت لها طلاوة الأسلوب العصري وديباجة القرن 21. فنكشف في أكثر من كتاب أيضا تحدث بمنطق قريب. المهم أقول هذه الدولة عمرها قصير غير مؤهلة بحكم التاريخ ولا الخبرة ولا النضج، ولذا يقول تومبي وتريد أن تكون زعيمة العالم وتفرض ذلك على العالم، قال ولذا أنا أؤكد أن المجد الأمريكي لن يزيد من هذه اللحظة من البداية حتى النهاية على 50 سنة وستنتهي، وهذه بداية النهاية، هذه بداية النهاية. الأستاذ الأكاديمي الشهير والمؤرخ الأمريكي الأشهر بول كينيدي الأستاذ في جامعة ييل الأمريكية وصاحب الكتاب الشهير جدا قيام وسقوط الدول أو القوى الكبرى أو العظمى، ودرس فيه العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات أو الأوضاع الحربية والعسكرية على مدى 500 سنة، من سنة 1500 إلى سنة 2000 استنبط هذه العلاقة، استنبط هذه العلاقة التي سأصوغها بعبارة أدبية وهي دراسة موسعة وقيمة جدا. يقول الرجل إن الدولة حين تتوسع اقتصاديا وتريد مزيد توسع فإنها تضطر أن تبحث عن المواد الخام وعن الأسواق والأيدي العامل الرخيصة خارج الحدود، مما يستدعيها في بعض الأوقات إلى عقد اتفاقيات سياسية واقتصادية وأحيانا عسكرية ولكن هذه الحدود أو الأمداء الخارجية ليست أمداء صحراوية، بل هناك قوى تنافسية مما يصعب وضع الاحتكار الكامل بقوة ما. هذا الأمر يستدعي ماذا؟ هذا عبر دراسة التاريخ المعاصر في مدى 500 سنة استنبط هذا المؤرخ الأمريكي الكبير هذه العلاقة، يستدعي زيادة القوة العسكرية، التلويح أيضا بالقوة العسكرية، الإنفاق العسكري. قال بريطانيا مثلا أنفقت في سنة 1910 أكثر بكثير نفقات عسكرية مما أنفقته سنة 1865 حين كانت في هذا التاريخ المتقدم في قمة تطورها ونموها الاقتصادي، كانت نفقاته العسكرية أقل بكثير. الآن اقتصاده أقل ونفقاته العسكرية أكثر. هذا ما يحدث الآن لأمريكا. إذن يحدث الانكسار أيها الإخوة، يحدث الانكسار بين متغيرات الاقتصاد وبين مستلزمات الحرب أو الدفاع أو يسمونه الأمن أحيانا، تلاعب بالمصطلحات. يحدث هذا الانكسار ويبدأ التداعي، يبدأ الديكلاين، الانحدار، الزوال، الانهيار للقوى العظمى، الإمبراطوريات. كل الإمبراطوريات في هذا العصر الحديث وفق تحليل كينيدي لقيت المصير نفسه، وهي ليست على حد تعبيره، ليست أي الولايات المتحدة الأمريكية بمن جاء من الاختبارات التي ينبغي أن تتعرض لها القوة رقم واحد في العالم. هناك اختبارات لابد أن تخضع لها، هذا أول اختبار، هذا أول اختبار، ويبدو أن أمريكا ليست ناجحة فيه لأول الخط. والله أيها الإخوة، أن يقال في توصيف هذه الحرب التي دشت على أنها أولى حروب القرن في بعض الفضائيات وبعض الدراسات المهم والمقالات، أن يقال فيها إنها حرب أقوى دولة ضد أضعف دولة وأغنى دولة ضد أفقر دولة، أكبر مبشر بإنهيار هذه الدولة. الظلم عاقبته وخيمة أيها الإخوة. قبل الانهيار يأتي الاستكبار، هذه علاقة قرآنية. أنا وجدت هذه المعادلة الكينيدية موجودة في كتاب الله بشكل واضح، لكن ليس الآن مقام تفصيلها، تحتاج إلى خطبة أو إلى محاضرة برأسها، موجودة تماما بحمد الله تعالى. وقبل أن نقرأها لهذا الرجل قررها فقهاء وعلماء المستوى وعلماء الاجتماع الإسلامي، قرروها بشكل واضح. قبل الانهيار يبرز الاستكبار، الغطرسة، الانتفاج، الانتفاخ، تصور مع الترف المتغيرات الاقتصادية، ثم يكون إيه؟ ثم تكون النهاية الوشيكة، فالظلم عاقبته وخيمة كما تعلمون. إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق الغني فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف قاموا عليه الحد. الإرهابيون الكبار ينجون، وأما غير الإرهابيين أصلا فيزعم أنهم إرهابيون ويفنون. ينبغي أن يهلكوا بداية النهاية. إذن إنما أهلك من كان قبلكم، ومن هنا هلاك أمريكا بيد القدر وبيد الله وفق سنن التاريخ، وفق سنن الله التي لا تجدون لها تبديلا ولا تحويلا. ليس بالإرهاب الذي يراد أن يكون إرهابا إسلاميا. المسلمون أبعد خلق الله عن الإرهاب، والمسلمون أكثر الناس كراهية لشيء اسمه حرب. كيف؟ كيف قد علمهم دينهم وكفى الله المؤمنين القتال؟ إذا كفانا الله القتال فهذه منا يمتن الله بها علينا، أنه كفاكم القتال فاحمدوا ربكم. في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وقف النبي قبل أن تميل الشمس أي عن كبد السماء، وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. لكن لا تتمنوا لقاء العدو. المسلم لا يحب وليس متعطشا لا لحروب ولا لدماء، بالعكس أقرب الناس إلى منطق الرحمة والسلام، لكن بيد السنن إن شاء الله سيكون انهيار أمريكا وزوالها ببغيها، وعلى الباغي تدور الدوائر، وعلى الباغي تدور وكما قلت لكم ما عمرها إلا فقرة في تاريخ الدنيا. فلسنا مبلسين من هذا المصير الأكيد لهذه الدولة العالمية المتغطرسة، لسنا مبلسين ولسنا حائرين في مصيرها، ولسنا قانطين إن شاء الله تعالى من أن ينقذ الله البشرية من هذا الظلم الذي حاق بها، من هذا الظلم الذي حاق بها كأنها ندمت أن القرن العشرين تصرم وأفل قبل أن تختمه بحرب تدعم فيه بلقاح تدعيم كما يقال قوتها وهيبتها. ولكن الحقيقة هي ليست تدعيم القوة والهيبة، هي تأكيد المصالح، هي تأكيد المصالح. لكن ينبغي حتى وإن سعت كل دولة وكل قوة إلى تأكيد مصالحها أن تكون لديها علاقة منسجمة بين التفوق في القوة وبين المسؤولية وبين التي تزعمها لنفسها. وهذه النصيحة الثانية التي أسوقها هنا وأجزاها وينستون تشرشل لأمريكا طبعا وبعد الحرب العالمية الثانية، قال على أمريكا أن تدرك أنه ينبغي عليها أن تفهم الرابطة العميقة بين المسؤولية والشعور بها وبين التفوق في القوة. وشارل دي غول الزعيم الفرنسي الكبير قال نفس الشيء، قال أنا لا أتدخل في السياسة الأمريكية ولكنني إذ أتكلم هنا إنما أقول إن على أمريكا وقد وصلت إلى هذا الحد من القوة والجبروت أن تدرك أنها ربما تقع في أخطاء الغرور القاتلة، غرور القوة يجعل هذا القوي بكل ما لديه من العلم والمعرفة والتقنيات العالية والدقيقة يجعله يتصرف تصرفا ضعيفا وليس تصرفا قويا كقوته العسكرية. فالقوة أخطاؤها كما للضعف أخطاؤه، للقوة سلبياتها كما للضعف أيضا سلبياته. قد يموت الإنسان بضعفه وقد يموت بقوته، قد يكون هلاكه في قوته في جبروته في غطرسته، وقد يكون في ضعفه وسلبيته وعجزه تدوسه الأقدام والأحذية الثقيلة. ممكن هذا وممكن هذا. يبدو أن هذا ما لا تفهمه أمريكا وهي متخبطة. على كل حال كما قلت لكم أكثر الدراسات حتى الأمريكية تؤكد أن ليس لأمريكا سياسة خارجية متوازنة عبر تاريخها، وهي متخبطة جدا في سياستها الخارجية من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة، من صيغة إلى صيغة، من معادلة إلى معادلة. ليست لديها سياسة لأنها كما قال أرنولد تومي بحكم التاريخ ليست مديدة العمر، إن عمرها قصير جدا وتفوقها جاء متلاحقا بوتيرة متسارعة، فليست لديها الخبرة والنضج الكافيان أيضا لممارسة زعامة العالم والمسؤولية على العالمين والمسؤولية على العالمين. فلعلها إذن بداية النهاية. أيها الإخوة، الاقتصاد الأمريكي الآن كما تعلمون في طور انكماشي، في طور انتروبي، تناقص انكماشي. والعجيب أنه للأيام الأولى التي تسلم فيها هذا الرجل الرئيس بوش مهماته كرئيس بدأ يعلن عن درع الصواريخ، سيكلف أمريكا عشرات المليارات درع الصواريخ ضد ما؟ ضد تهديدات من دول عظمى نووية. مستحيل. لماذا؟ لا أدري حجم ثقافة هذا الرجل، أنا لا أدري ما هي حجم ثقافته، لكن الذي يقرره كبار الاستراتيجيين وكل المؤرخين وكل الفلاسفة والمفكرين أن هذا السلاح النووي أصبح لعبة لا تمارس وأصبح سلاحا عقيما. وإن كنا إلى اليوم لا نزال نسمع في الفضائيات العربية من يردد بغباء من دون استثناء عبارة المنظر العسكري الألماني الاستراتيجي الشهير كلاوس فيتر حين قال ما الحرب إلا امتداد للسياسة بمعنى آخر، غير صحيح. هذا صحيح في القرن التاسع عشر، في أول القرن العشرين، في الحرب العالمية الأولى، في حرب الأيديولوجيا، لكن بعد الحرب العالمية الثانية سقط هذا التعريف للحرب إطلاقا. لماذا؟ بعد اختراع القنابل الذرية ثم القنابل الهيدروجينية وتطوير أجيال منها، هذا التعريف غير صحيح بت على مستوى القوى العظمى. لماذا؟ لأنها لن تكون حربا، ستكون انتحارا لجميع الأطراف. الرئيس الروسي السابق غورباتشوف يقول إن غواصة نووية واحدة تحمل في أعماقها أحيانا ما يكون كفيلا بإفناء البشرية أو نصف البشرية. هذه ليست حرب، هذه مسيرة انتحارية. إذا لماذا درع الصواريخ؟ لماذا هذه التكلفات الباهظة؟ وهي في طور انكماش اقتصادي، نفقات عسكرية زائدة. الآن طبعا فعلا ستصبح النفقات العسكرية أكثر زيادة من ذي قبل، وبالتالي سيعاني الاقتصاد الأمريكي من انكماش زائد، وستظل أمريكا إلى تقهقر وتراجع، لأنها لا تقودها فعلا قيادة حكيمة ولا سياسة رشيدة، لا تريد أن تستمع إلى العالم ولا حتى إلى أبنائها ولا إلى مفكريها. ساسة ينظرون كما قال ويل ديورانت في آخر كتبه التي ألفها في قمة نضجه الفلسفي والتاريخ، وهو مؤرخ أمريكا الأشهر، في كتابه عبر التاريخ دروس التاريخ، قال دائما الساسة والعساكر الجنرالات ينظرون إلى المفكرين والفلاسفة نظرة الإزدراء حين يزهدونهم في مغانم الحرب وفي الحرب ذاتها كوسيلة للتعاطي مع البشر ومع الآخرين، ينظر إليهم بإزدراء كأن الحرب مؤسسة لابد أن تبقى ما بقي الإنسان، وهي العار الأكبر في تاريخ البشرية، وهي أم الانقطاعات. كل فلاسفة الحروب ودعاة الهيمنة يبررون الحرب على أنها تحريك وعلى أنها أم الإنجازات، ولكن الوقائع والتواريخ تؤكد أنها في المجمل في الأغلب الأعم أم الانقطاعات وليست أم الإنجازات. صحيح في المقابل يقول بعضهم في ساعات الآن في الحروب الحديثة قد يتهدم، في ساعات قليلة قد يتهدم ما بني بالعرق والجهد والفكر والعبقريات في آلاف السنين، يضيع في ساعات. أم الانقطاعات مع التاريخ مع الحضارة مع الإنسان مع الأخلاق مع القوانين مع الشرعيات مع كل شيء الحرب هذه. لماذا إلى الآن هذا النفس المسعور؟ لماذا هذا النفخ في أبواق الحرب وعلى مستوى عالمي، على مستوى عالمي قد يلف الدنيا كلها لصالح من؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي البشرية قليلا من الرشد ويسيرا من الحكمة حتى تراجع نفسها وتنظر إيه في خطواتها وتستقبل لأمرها ما فيه محمدة وما فيه مأمن للجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كانت هذه نظرة عاجلة تقودها بعض الأفكار المتلاحقة وبعض الانطباعات وبعض الانفعالات النفسية لهذا الوضع العصيب الذي نعيش فيه. ولقد يسأل سائل سؤالا عاجلا، وما هو موضع أمتنا نحن الإسلامية في هذا السياق؟ ما هو دورها؟ ما الذي ينبغي عليها في هذا السياق بالذات؟ أيها الإخوة، تجسدت، لا أقول برزت لأنها موجودة، لكن تجسدت بشكل صارخ الحقيقة المرة، حقيقة ما يمكن أن تدفعه أو يدفعه المسلمون في كل وقت نتيجة هذا التشرذم الذي يعيشون، نتيجة هذا التمزق، نتيجة عدم اعتصامهم بوحدتهم بالرباط الوثيق الذي يمكن أن يجعل منهم قوة مرهوبة الجانب، وأن يجعل منهم قوة مهيبة لا يستبيحها كل طامع ولا كل مغامر. كما قلت لكم، لقد شعرنا جميعا في الأيام الأولى لإعلان الحرب على الإرهاب طبعا في العالم، شعرنا أيها الإخوة بأن العالم الإسلامي ترتعد فرائصه حقيقة، وبدأ هذا وله أكثر من قرينة. العالم الإسلامي الذين لم ترتعد فرائصهم بعض الحمقى من المسلمين الذين يحسبون أنهم ربما كأفراد أو كجماعات أو كتنظيمات وربما بقوة العضاء اليدوي يمكن أن يواجهوا أمريكا، خباوات لا نعلق عليها، لكن كل الذي لديهم جزء من الإحساس بالمسؤولية ارتعدت فرائصهم. وبعض الناس سألني قبل أيام لماذا هذا التركيز في خطب متلاحقة على موضوع أمريكا وما حدث في أمريكا؟ قلت له التركيز له مبررات موضوعية، أنه يراد لنا الآن أن نتورط، بل أريد لنا وتم الأمر، يراد للمسلمين والدول الإسلامية أن يتورطوا في حرب ما أرادوها ولا رغبوا فيها ولا خططوا لها مع أقوى دولة في العالم، مع أقوى دولة في العالم تستطيع إذا قالت أن تفعل، إذا هددت أن تمسح دولا من المخطط تستطيع أن تفعل. وقالها هذا وزير الدفاع، قال إن أمريكا قادرة لو أرادت أن تحول أفغانستان إلى صحراء، كأنه يلوح بسلاح نووي يعني، تستطيع ذلك. وطبعا ما شاء الله وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر ردد نفس العبارة التي رددها الرئيس بوش، إما أن يكون الآخرون معنا أو مع الإرهاب. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الخيار الصعب، وهو خيار في قمة الغباء، وإن ردده رئيس أمريكا ووزير خارجيته الأسبق كيسنجر المحنك وليس بمحنك، إما أن يكون العالم معنا أو مع الإرهاب. تعلمون ما هي ترجمة هذا الشعار؟ إما أن يكون العالم مع المجرمين أو مع الجنرالات. لا، العالم الواعي، العالم المتمدين، العالم المتحضر لا يريد أن يكون لا مع المجرمين ولا مع الجنرالات، يريد أن يكون مع المفكرين، مع أصحاب الرؤية، مع أصحاب الحق وأصحاب العدالة، مع هؤلاء. هذا فريق للأسف تجارب التاريخ يبدو أنها لم تتسع ولم تسعف الإنسان دائما لإبراز هذا الخيار الثالث. يعني تجارب التاريخ عبر التاريخ دائما أبرز لنا صورة قابيل وهابيل، هابيل وقابيل، إما القاتل وإما المقتول، إما المستضعف وإما المستضعف أي المستكبر. لا، نريد طرفا ثالثا لا يكون مستضعفا ولا يكون مستكبرا. من هو هذا الطرف؟ الطرف الحكيم صاحب الرؤية الذي يقول الباطل لا، ولكنه لا يقول له نعم أيضا، لا يستكبر كما لا يرضى أن يستذل. ولذا كان موقفنا كمسلمين، الآن ممكن الإعلام حتى الغربي الأجنبي يتناول مواقف المسلمين على أنها متناقضة، وقد ضرب في هذا الطنبور بعض الصحفيين والإعلاميين العرب، قال هذه اللغة غير مرضية، هذه اللغة لغة اللكن ولغة الاستثناء غير مرضية. طبعا هذا خلط الأوراق، لا، لابد أن نقول لكن دائما، لأن هذه اللكن، هذه الاستدراكية أيها الإخوة، هي التي تبرز وجود هذه الشريحة الثالثة، ليست شريحة الجنرالات وليست شريحة الإرهابيين المجرمين، شريحة العقلاء أصحاب الرؤية. لا طاعة إلا في معروف، لا طاعة إلا وفق خلفية ووفق تبريرات أخلاقية وقانونية وشرعية أيها الإخوة. هذا الطرف تريده البشرية، لو تنامى هذا الطرف في كل بلد في كل قطاع حضاري يمكن أن يكون على يدي إن شاء الله المصير الأكثر سعادة وتفاؤل الإنسانية برمتها، والذي بلغتنا أو تصورنا القرآني يمكن أن يحقق علم الله في البشر وأن ينسخ عهد سوء ظن الملائكة في البشر، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ماذا قال الله؟ إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الفريق الثالث هو القمين والكفيل بالوصول إلى تحقيق وتصديق علم الله في هذه البشرية، في هذه الإنسانية إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم بعض هؤلاء لا يريد لغة الاستدراك، إما أن نكون ضد الإرهاب بالكلية، نحن ضد الإرهاب بالكلية، لكن ضد خلط الأوراق. إذا كنا ضد الإرهاب هذا لا يقتضي بحال من الأحوال أن نسلم الزمام لأمريكا، وأيضا أن نغلق عقولنا أو أن نرهنها للإعلام الأمريكي ونقول من تسمينه إرهابيا فهو إرهابي ونحن بذلك راضون. هذا غير صحيح. لماذا تقف أمريكا الآن كدولة تقريبا منفردة عزلاء في العالم كله لتقول لا لتحديد مصطلح الإرهاب؟ أيتها الدولة الأعظم والأقوى، لماذا لا تريدين هذا التحديد، مجرد تحديد أن نحدد ما هو الإرهاب حتى لا يمكن بعد ذلك إيه؟ اللعب بالمعايير والمقاييس، تفصيل معايير ومقاييس وفق كل حالة لا تضمن أي نوع من الوحدة القانونية إطلاقا في معالجة هذه الحالات الكثيرة طبعا في عالم اليوم، حالات الظلم والاستضعاف لا تريد تماما لتبرر موقفا مثل موقفها من القضية الفلسطينية، حين يقف تقريبا العالم كله في جانب ليقول من حق الفلسطيني المحتل المظلوم المشرد أن يقاوم، العالم كله يقول حق المقاومة، أمريكا تقول لا ليس من حقه أن يقاوم وإن قاوم فهو إرهابي. عجيب، هذه لغة عجيبة جدا وغريبة. إذن أيها الإخوة لسنا مع هذا الاختزال والابتسار الأحمق للقضية، إما مع الإرهاب وإما معنا، لسنا مع الجنرالات ولسنا مع المجرمين، نحن مع الحق، مع العدل، مع الرؤية، مع اليقظة، مع التفتح، مع الحوار. لسنا فقط مرددين لكننا معترضون. وفي لغة السياسة الدقيقة فرق بين التنديد والاعتراض. أمريكا تريد فقط من العالم أن يندد، نحن نريد أن نعترض، والفرق بينهما أن المعترض دائما يعطي التبريرات ويعطي الحيفيات، وأما المندد فهو أسلوب ببغاوي، يندد وفقط، يطلب منه فيلبي. نحن لا نندد، نحن نعترض أيضا على الإرهاب، ونبرر ونفصل ونحدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلى هذه الأمة عزتها وقوتها، حتى تعطي البشرية جمعاء مثالا في الرحمة ومثالا في الأخلاقية والمثالية. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اطلب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أجر المسلمين من غطرسة المتغطرسين ومن جبروت المتجبرين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين وأعداء الإنسانية، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا بصلاتكم. الحمد لله.